بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، حاشاه سبحانه وتعالى، بل كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الرسل وأنزل الكتب، واصطفى لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكلام القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات وبالتنوع الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في الكون وفي الخلق، بالتنوع والتداول بين الليل والنهار، وفي خلق الإنسان هناك الذكر والأنثى. يقسم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى طبع هذه المخلوقات على الاختلاف، ولكن اختلاف الناس في سعيهم هم يتحملون هذه المسؤولية، فقال: إن سعيكم، ونسب هذا السعي إليهم: إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى باختلاف المخلوقات على اختلاف سعي الناس، فالناس ينقسمون في سعيهم، فمنهم من يسعى في الخير، ومنهم من يسعى في الشر والضلال. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن سعي الإنسان لن يضيع، وأن سعي الإنسان سوف يحاسب عليه، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا كل الناس يسعى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فسعي الناس يختلفون. تعالوا ننظر إلى هذا اللفظ، لفظ السعي في القرآن، الذي يبين الجد في الأمر والاجتهاد في الشيء، لأنهم يقولون أن السعي في اللغة هو سير فوق المشي وتحت العدو. يعني إنسان لما يكون بيمشي مشي سريع يقارب الجري يقول أنه يسعى، فشبه به الجد في الأمر واكتمال بنية الإنسان وقوة الإنسان ووجهة الإنسان. لذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عظم ابتلاء إبراهيم عليه السلام في الأمر الذي جاء إليه بذبح إسماعيل، قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبدأ الله سبحانه وتعالى بأنه بيّن أن إسماعيل عليه السلام بلغ هذه اللحظة التي ينتظرها كل أب، أن يبلغ معه الابن السعي. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني. فإذا السعي اشتداد الإنسان، قوة الإنسان سواء على المستوى الجسدي أو تضح الوجهة. فتعالوا ننظر إلى هذه اللفظة، اختلاف سعي الناس في القرآن، لأن هذا السعي سوف يحاسب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. معنى هذا الحديث إن إنسان قد يسمى بأسماء لكن لا تصدق عليه، قد يسمى كريم وهو بخيل، وقد يسمى صادق وهو يكذب، لكن أي إنسان فيه جزء من الهم والحرف، حارث وهمام، بطبيعة الإنسان أنه بيحمل هذه الهموم، وهذه الهموم تدفع الإنسان إلى الحركة. فالإنسان يحمل هم الرزق فيسعى لتحصيل رزقه، الإنسان يحمل هم تزكية نفسه مثلا فيسعى إلى تزكية نفسه، الإنسان يحمل هم إخوانه فيسعى في قضاء حوائجهم. فالذي يحرك الإنسان ويحرث في الأرض هو هذا الهم. فأصدق الأسماء حارث وهمام، ويختلف حرث الإنسان على حسب همومه واهتماماته. فتعال ننظر إلى اختلاف السعي في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. بعض أهل اللغة يرى أن السعي في الأصل للخير، ولكنه قد يأتي مع الشر لاشتداد سعي أهل الباطل. وبعضهم يرى أن السعي هو الجد في الأمر أيا كان في الخير والشر. وإذا نظرنا في القرآن وجدنا أن السعي جاء مع أهل الخير وجاء مع أهل الشر. تعالوا نبدأ بأهل الخير، نسأل الله أن نكون منهم. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة التي جاء فيها ذلك الرجل عبد الله بن أبي مكتوم الذي كان أعمى رضي الله عنه، ويبين الله سبحانه وتعالى أنه بالرغم من هذه الظروف إلا أنه كان يسعى لتزكية نفسه، يشتد في الأمر ويجتهد في الأمر ويحرص على تزكية نفسه حتى بالرغم من هذه المعوقات البدنية، ولكن هذه المعوقات لم تكن عائقا أمامه للسعي في صلاة الجماعة وللسعي في تزكية نفسه وفي الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يسعى بقلب يخشى من الله سبحانه وتعالى. وقيل يخشى عقبات الطريق، وقيل يخشى أذى المشركين، فلم يمنعه ما يخاف من أذى الطريق لأنه كان أعمى في سعيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه تهديد المشركين من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يسعى وهو يحمل خوفا من الله سبحانه وتعالى، تغلب على كل المخاوف، تغلب هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى على كل المخاوف، فسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تزكية نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكان السعي الأول من عبد الله بن أم مكتوم إلى تزكية نفسه وصلاح نفسه، والسعي الثاني هنا إلى سماع ذكر الله في خطبة الجمعة وإلى طلب العلم. فسمى الله سبحانه وتعالى خطبة الجمعة، سماها ذكر الله، وطالب الناس بالسعي إليها، ولابد أن يجتمع الناس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ليتعلموا دينهم. فهنا سعي إلى العبادة، وسعي إلى التزكية، وسعي إلى طلب العلم. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا مؤمن آل ياسين، قيل كان نجارا، أثبت الله أنه كان يسعى من أقصى المدينة، بالرغم من أن السورة بدأت بكلمة أصحاب القرية. حتى بعض العلماء من المفسرين قال: لماذا حصل التنوع، بدأت القصة بالقرية وختمت بالمدينة؟ قالوا: لأنه في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أنه جاء من أبعد الأماكن، ليبين الله لك أنه البعيد في المكان والبعيد في النسب قد يؤمن، والقريب في المكان والقريب في النسب قد يكفر. كما قال ابن القيم: آمن النجاشي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ونافق ابن سلول وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست في القرب أو في البعد، في المكان أو في النسب. انظر إلى هذا التعبير القرآني: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وحقيقة كنت أقرأ كتابا بالأمس هو الذي فتح لي قضية السعي في القرآن، وعنوان الكتاب هو عنوان رائع، سماه المؤلف الشيخ فايز الزهراني حفظه الله، سماه الساعون في المدينة. وكان هذا الكتاب هو من أنوار هذه الآية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال، التفت المؤلف إلى هذه الكلمة، وأن هذا الرجل قام بفرض من فروض الكفاية، انتفض للدلالة على أنبياء الله وعلى أولياء الله والدلالة على آيات الله، لم ينتظر بالرغم من وجود ثلاثة من المرسلين، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، لم ينتظر ويقول حتى يأتوا إلي في آخر المدينة حتى تصل الدعوة إلي، وماذا أفعل في وجود الأنبياء في نبي واحد واثنين وثلاثة وماذا أفعل أنا؟ فكان الكتاب قائما على هذه الفكرة، أهمية نشر فروض الكفايات بين الناس، وأن المؤمن لا ينتظر أن يقوم غيره بالعمل، بل هناك شيء عندنا في الشريعة اسمه فرض الكفاية. وفي خلاف بين العلماء، فرض الكفاية هل فرض أولا على كل المسلمين فإذا قام به البعض سقط عن الجميع، أم فرض على الخاصة فإذا لم يقوم به أثم الجميع؟ أيا كان، لكن هناك أمور لا بد أن ينتفض لها بعض المؤمنين. من الذي سيقوم بأعمال الخير، بالأذان، الإقامة، الدعوة، تغسيل الموتى، زيارة المرضى، المشي في الجنائز، من الذي سيقوم بهذه الأمور؟ هذه من فروض الكفايات. لا تنتظر من يوزع لك هذا الدور. الناس عشان نشأت في دولة توزع عليهم الأدوار، فهو ينتظر من يوزع عليه دوره في الدين، فإذا لم يجد من يعطيه دور في دين الله، دورا في دين الله سبحانه وتعالى، أو وظيفة في دين الله، يظل قاعدا مكانه. لا، لابد أن تبحث عن وظيفة، لابد أن تسعى لتبحث عن وظيفة في دين الله سبحانه وتعالى، عن أي ثغر من ثغور الإسلام، بعد أن تسعى أو بالتوازي تسعى لتزكية نفسك، من جاءك يسعى ويخشى، تسعى إلى التعلم وإلى طلب العلم، فاسعوا إلى ذكر الله، أيضا تسعى للدلالة على أولياء الله وإلى تحذيرهم من أهل الشيطان وأهل الفتن، كما فعل ذلك الرجل المؤمن مع موسى عليه السلام في سورة القصص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لما قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، أما هنا بدأ من أقصى المدينة ليبين أن البعد المكاني لم يؤثر في همته وفي عزيمته، بل انتفض وتحرك. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني هو عارف أن في مرسلين لكنه لم يتكئ على وجود غيره، بل كان يبحث لنفسه عن مكان في دين الله، عن درجة في الجنة. القضية الدين سينتصر، سينتصر بنا أو بغيرنا، والله خير الوارثين. لذلك زكريا عليه السلام لما طلب الولد قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي خير من بقى بعد من مات، كائنا من كان هذا الذي مات، نبي أولي، فالله خير من يبقى، والله حافظ دينه سبحانه وتعالى. القضية في وجود أن يجد الإنسان لنفسه مكانا في دين الله سبحانه وتعالى، ودرجة في الجنة يلقى بها الله سبحانه وتعالى. فهناك من يسعى ويبحث، وهذا السعي يصاحبه التوفيق ويصاحبه المعية، فكل ميسر لما خلق له. كثرة الشكوى وكثرة التشكي أنني لا أجد شيئا أفعله لدين الله سبحانه وتعالى، هذا يستحق العتاب. كما أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا في وقت من الأوقات وقالوا، كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض، فقالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناها. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الصف، لا تعلمون ماذا يحب الله والدين يحارب، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الأحزاب تجتمع على إطفاء نور الإيمان، وأنت لازلت تسأل ماذا أفعل لدين الله سبحانه وتعالى؟ افعل أي شيء لدين الله سبحانه وتعالى. القضية لا تكتفي بالقول، لما تقولون ما لا تفعلون، قضية عدم الاكتفاء بالقول، وأن الفعل سيثمر الفعل، وأن الفعل يؤثر في إيمان الإنسان، فيرتقي إيمان المرء فيثمر أعمالا جديدة، فتثمر هذه الأعمال الجديدة إيمانا زائدا، فيثمر هذا الإيمان الزائد أعمالا جديدة، وهكذا يرتقي المؤمن بين عمل وإيمان. لا لكن الاكتفاء بالقول والتشكي لن يثمر إيمانا، بل قد يثمر قعودا وإحباطا ويأسا. وما أكثر المتكلمين القاعدين الذين لا يقدمون شيئا. فانظر إلى سعي أهل الإيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا السعي لن يضيع وأن سعيه سوف يرى. فانظر إلى سعي أهل الإيمان إلى تزكية نفوسهم وإلى تعلم دينهم وإلى النصح إلى أولياء الله وإلى أنبياء الله والدلالة على آيات الله والدلالة على الرسل. لا يدلون على أنفسهم، لا يريدون أجرا، بل قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، نص على ذلك لأنه يسعى طلبا لرضا الله فقط، لا يسعى لشيء آخر. فالذي حركه والذي دفعه ليخرج من أقصى المدينة لا لشيء إلا للدلالة على دين الله، بل حتى لم يقل اتبعوني أنا، بل قال اتبعوا المرسلين. فكان متجردا خالصا لله سبحانه وتعالى، فخلد الله قصته في كتابه. ذلك الرجل الذي لم يعرف وقيل كان نجارا، خلد الله قصته لأنه تحرك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. كان يسكن في أقصى المدينة، كان يمكن أن ينعم بالهدوء والسكون وأن يبتعد عن جو هذه المعارك بين الحق والباطل، بدلا من أن قام عليه قومه وقتلوه وقيل داسوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من بطنه، ولزال ينصح لقومه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فانظروا إلى سعي أهل الإيمان، ولينظر المؤمن إلى نفسه في أي شيء أسعى، في تزكية نفسي، في تعلم ديني، في دلالة الخلق على الله، في دلالة الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الساعين في أهل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، كما قلنا أقسم الله سبحانه وتعالى، قال في كتابه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال ربنا سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، فبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بطبيعته يسعى، كما قلنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو. فطبيعة الإنسان لا تقتضي القعود، بل بطبيعته لديه هموم، وهذه الهموم تكون محركة، وأن الإنسان يختلف سعيه، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن الطريق. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأقام الحجة على الخلق، ولكن فريقا من الناس اختار السعي في طريق الباطل. انظر إلى سعي أهل الباطل، لعل هذا السعي يكون حافزا لنا على نصرة دين الله. ذكر الله سعي أهل الباطل، كما مثلا حينما تذكر يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا العشر الأواخر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يبلغنا الاعتكاف، وأن يفتح علينا من أنواره وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. انظر إلى لفظة العكوف حينما جاءت مع أهل الباطل، حينما تريد أن تحفز الناس وتقول الاعتكاف والعكوف على الطاعة، تجد أن هذه اللفظة جاءت في القرآن مع عكوف أهل الباطل على أصنامهم. انظر إلى جلد أهل الباطل وإلى صبرهم، وكانوا يستوصون بذلك أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فأهل الحق أولى بذلك. انظر إلى سعي أهل الباطل، اقرأ في القرآن فتجد قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الله أكبر، هو المؤمن دخل بيت الله، يعني ترك له الحياة وذكر الله في بيت الله، وهذا لم يرضى ذلك الرجل الفاجر الذي من أهل الباطل، تبعه إلى بيت الله ولم يأذن بذكر اسم الله، يعني الرجل لم يذكر اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، هل اكتفى بالمنع وسعى في خرابها، اشتد واجتهد أن يسعى في خراب بيوت الله، وإذا جاء واستمع إلى الوعظ وإذا تولى في نفس السورة في سورة البقرة سعى في الأرض. طب راح يعمل إيه؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فتجد في سورة البقرة سعى لإفساد دين الناس وإلى دنيا الناس، أفسد دين الناس بخراب بيوت الله وأهلك الحرث والنسل وأفسد دنيا الناس. وهذا وكأنه عكس أصلا مقصود الاستخلاف الخلافة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. أصلا في سورة البقرة هذا هو أصلا مقام الخليفة في الأرض، أن يصلح دين الناس وأن يصلح دنيا الناس. انظر إلى هذا الذي سعى في خراب بيوت الله وسعى في إفساد دنيا الناس، يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل. وإذا قام أولياء الله وأهل الدعوة ينشرون دين الله، انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وفي سورة سبأ، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وفي آية أخرى في سورة سبأ بالمضارع، والذين يسعون في آياتنا معاجزين، وفي قراءة معجزين. طيب انت خلاص رحت تحاول تهدم البيوت بيوت الله وتفسد الحرث والناس لدنيا الناس، لا، اي محاولة لإظهار آيات الله يسعى ليظهر عجزها. سعوا في آيات الله ويسعون بالمضارع في آياتنا معاجزين، أي يريدون أن يظهروا أن هذه الآيات عاجزة، يبحث عن أي شبهة وعن أي نقص، سواء في دين الله في آيات الله أو في من يقوم بآيات الله. وقيل معجزين، قراءة متواترة، يعجزون الناس عن اتباع دين الله. انظر إلى هذا الحصار، يفسد سعي أهل الباطل. في القرآن ذكره الله لنا أنهم يسعون لهدم البيوت، لإهلاك الحرث والنسل، لإطفاء نور الله ومنع الناس من اتباع آيات الله. بالله عليكم، أي قارئ لكتاب الله يقرأ عن سعي أهل الباطل، ألا هذا الأمر ألا يستفز المؤمن أن يسعى لنصرة دين الله؟ لذلك في سورة فصلت لما قال الله سبحانه وتعالى عن جهد أهل الكفار لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قال بعدها بآيات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا منعوا الناس عن دين الله لابد أن ينتفض الدعاء وأن يدعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، انطلاقا من نسبة الفضل لله، انطلاقا من الكتاب الذي قرأته الساعون في المدينة، فقلت سبحان الله، هذا الكتاب هو نور من أنوار آية، فما بالكم بهذه الكلمة القرآنية العظيمة؟ فبحثت عن كلمة السعي في القرآن، وهكذا كلام الله لا ينفد، ومعانيه لا تنضب ولا يخلق ولا يبلى على كثرة الرد. وكلما عاد الناس إلى كتاب ربهم وجدوا من الأنوار والهدى والرشاد والشفاء والبينات والفرقان كما وصف الله سبحانه وتعالى كتابه. أحبتي في الله، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على طاعته. شهر رمضان شهر القرآن، شهر الاستهداء والاستبصار والرؤية، شهر الوضوح، شهر الفرقان، شهر يعني يقتصر الناس فيه عن بعض شهواتهم ليتلقوا كلام الله سبحانه وتعالى. يقلل الناس في هذا الشهر انعزالهم بالناس حتى يتلقوا هذه الأنوار الثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون مغيرا لنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يفتح علينا في هذا الشهر من أنوار كتابه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم افتح علينا من أنوار القرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم استعملنا للمجاهدة بالقرآن، اللهم وفقنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم يوم أن تخلينا عنهم، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم إلا أنت. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.